السؤال هل يصح أن عمل الصحابة حال الخطبة هو استقبال الإمام؟ فالجواب نعم، هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون الإمام حال الخطبة، ولا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، ولكنه ثابت عن طائفة من الصحابة، وحكى الترمذي في جامعه عن أكثر أهل العلم، وترجم له البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فيستحب يوم الجمعة للحاضرين أن ينظروا إلى الإمام، لأن هذا أدعى إلى الإصغاء، والإصغاء أدعى إلى الفهم، وهذا أبعد عن الغفلة وأبعد عن النوم.